وصناديق أخرى. الآن في الطفرة الحالية أو في المرحلة الحالية شفنا الصندوق السياحي، صندوق البنى التحتية، صندوق الثقافي، فهي موجة أيضا جديدة تشابه إلى حد ما موجة السبعينات من حيث أثر الصناديق التنموية على الاقتصاد.